الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما على قول قال إلى الجنة، الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول في وجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضا لأنهما يختلفان من جهة المعنى، الحديث من مسعود وفيهما أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حديث من مسعود: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أنظر نوع نوع المسنة ومجمع الزوال. هذا متبادر ان مثلا غير ملائم للاحاديث الصحيحه غير ملائم للمحاكاه، لكن لو صح استقال اسناده المراد ان بها قيعان، ليست فيها قيعان، فيها بقايا للبناء كما في الاحاديث الصحيحه: من بنى لله مسجدا من الله له بنته في الجنه، والحاجة الأخرى التي هي مثل البناء والمنازل، هذا من سعتها وعظمتها ووجود ما يمكن فيه البناء، لكن الإخبار بأنها قيعان هو محل غرابة. ابن قاسم بن عبد الرحمن أيضا فيه كلام كثير نفسه في قاسم بن عبد الرحمن، أن ظهر الإسحاق على الواحد ضعيف عند أهل العلم، الحاصل تحسينها وتصحيحها مع اللغة. حاشي أخي عبد الله. نعم. الحال يعني الصخر الحال يعني ليس فيها بلا ولا غراس. نعم. فيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له مكنة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: قالوا: فلو كانت مخلوقة محرورا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابني عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معلومة بمنزلة النفس في السور وقيام الناس من القبور، معلومة

وهي مسألة جواب فعالية فرد تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد بشيء، وليس للأول الحد المحدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كافر في الجزم بفساده. هذه الأشياء التي حدثت بسبب أهل الكلام وخوضهم في الباطل وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة حصل به شر كثير على المسلمين وبلاء عظيم، ما ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة. فالجنة أعدها الله المتقين، أجمع أهل السنة والجماعة على بقائها واستقرارها وأنها لا تفنى أبدا الآباد، فلهما في نعيم دائم، كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من كل شيء ويصلون المتقابلين كذلك وجدوا منهم بصنعين يدعون فيها بكل ذاتها سبحانه لا يذوقون فيها الموت من الموتى الاولى. ذكر انهم في مقام امين وانهم امنون وانهم لا يذوقون الموت. هذا كله يبين لنا انها حياه مستمره وبقاء مستمر امد الآباد. اما النار فقد ذهب بعض السلف الى ان لها نهايه وانها تنتهي الى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يرضي عليها على اهلها احقاب لا يخشى عددها الا الله لا بثياب فيها احقابا. قالوا هذه الاحقاب لها نهايه، والصحيح الذي عليه جمهور اهل السنه والجماعه انها كجنه لا تفنى ابدا، وان حياه اهلها وعذابهم فيها مستمر ابدا نسال الله العافيه. كما قال جل وعلا: يريدون ان يخرجوا من النار وانهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله اعماله حصلت عليهم وهم بخارجين من النار وعذابهم المستمر فيها نسال الله العافيه ابد الاباد. وهذه الاصول التي وضعها اهل الكلام لانفسهم كالمعتزله وغيرهم والجهميه وغيرهم اصول فاسده لا يسلك اليها ولا يعول عليها. الله جل وعلا ليس فعالا لمن يريد، ان ربك فعال لمن يريد اولا واخرا، ولم يزل فعالا اولا ولم يزل فعالا في المستقبل، لا يمتنع انه شيء سبحانه وتعالى، بل هو القادر على كل شيء جل وعلا، لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا لعباده فعالا لمن يريد، وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لمن يريد سبحانه وتعالى، يحدث لاهل الجنه ولاهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى، ان ربك فعال لما يريد جل وعلا. نعم أما مدينة الجنة وأنها لا تفنى ولا تزول فهذا من المعلوم التسلسل الأول أنكره الكثير، ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي، لأن هذا التسلسل يقتضي أن ربنا جل وعلا وقتنا نفى فعالا وليس له خلق ولا فعل، فهذا لا، هذا اللازم باطل ولازمه باطل، وكل هذا تسبق بعدم، وليس للأولية حد محدود حتى يقف عندها الله جل وعلا، الأول ليس قبله شيء إنما ليس موجودا سبحانه وتعالى. هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء، كل حال مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، وهكذا كل فاضل فاضل الحوادث حدث بعد أن لم يكن وصدق عليه أنه مخلوق مغموم محادث، وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال على الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لها. اثنان سبحان الله. نعم. يجب أن تأمن أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تزول، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكته في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامه في الموقف،

تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من الغد الخلد وأما الذي سمت، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر نفس الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر الله أكبر. نعم شكرا الله شكرا نعم رجل يقول إنه صلونا خلف إمام وكثيرا لا يستطيع بالأول، وإذا نقلها وقد شرع بالفاتحة أظن السياسة إنه يرضي، قال ولا الدهناء أن ذلك لا ينبغي ولا تكون مستمر، فما حكم صلاة الناس كما قال العالم؟ ولا يرضي أن لا يستطيع بالأول، إذا جهل منك ينبهونه ويسدونه إلى يسأل غيره إذا كان عنده السؤال، أنهم لا يرجعون هذه قاعدة، هي فعل إذا فعل ما لا ينبغي لا يفهم، هذه قاعدة لا يفهم يقفون ثم إذا رجع حسن الغناء، ولكن أمره أنه رجع يعني وقام يعني بجهل بجهله باني على شيء يتربط فيه. نعم عن ابن المبارك عن معمر عن حمام بن منزه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حصه، فدخلوا يلحقون على اكتافهم فبدلوا وقالوا حصه حبسه في شعره. باب قوله من كان عدوا لجبريل، وهذا نمط من نمط مصالحاتهم صلى الله عليه وسلم. نعم الله أكبر. الله أمرهم أن يكونوا سجداً خاضعين متواضعين خاشعين لله، يسألونه أن يحط عنهم الذنوب ويغفرهم الخطايا، غيروا وهذا من تحريفه من المعاني فلا حرفوا الكلمات صلى الله عليه وسلم. نعم الله أكبر. باب قوله من كان عدوا لجبريل، وقال عزيمة يبرى وميتة وترافي عبد فيه الله، حدثنا عبد الله بن مريم سمع عبد الله بن بكر، يعني معنى جرائيل بن مكائيل وإسرائيل معناها عبد الله عبد الله عبد الله. نعم نعم نعم نعم. حدثنا عبد الله بن مريم سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف يعني يأخذ رطب من النخل وهو في الأرض يحترق. ما ربط عندكم بخاء ضرب ذكر لواية نحج ذكر لواية أوراء أخرى اختارين عندك شيء فلا نقطع الا حرف كلام اي بس هذا العرض هو هذا العرض. نعم باب قوله من كان عدوا لجبريل، وقال عزيمة يبرأ وميتة وترافي وهو في أرض يختلف ذات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: وما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ لماذا رفعتها؟ من أجل ماذا رفعت الولد؟ من أجل الولد يعني. هو ينزعه ولا ينزعه؟ شيء ينزعه، ما هو شيء ينزعه؟ لا المراد شيء ينزعه، ما هو شيء ينزعه لا أمه أو لا، هذا المراد. هذا المنزوع والنازع غيره. نعم. وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنسا. قال جبريل قال نعم. قال لا تعلم اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبه. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام أهل الجنة فزيارة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم جهل وإنهم ليعلمون بالإسلام قبل أن تسألهم يبهتوا بي. وجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله وسلام؟ فقالوا أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وشرنا، وانتقفوا. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. اللهم صل وسلم. وهذا من جهدهم حسدهم وبغيهم وظلمهم الذي هو سجية لهم، نسأل الله العافية. نعم. هذه النار غير النار التي تنطلق على عجل، هنا ناران، نار في اخر الايات وهي تخرج من قعر عجل من الجنوب. هذه جاء في النصوص انها اخر الايات، وهذه النار التي هنا هي نار اخرى من اول الايات المنتصله بقيام الساعه، تخرج من المشرق يحصل الناس الى المغرب. وهما ناران، قال بعضهم: ولعلها ولعلها التي تخرج من الجنوب ثم تعتدل وتخرج الى الشرق، وسماها اول الايات بالنسبه الى الايات المتصله بقيام الساعه، والايات التي غير الدجال وضم الكعبه ويأجوج ومأجوج. لكن هذا ليس بجيد، لان هنا صريح بانها اول الايات، هناك صريح بأن آية عدن آخر الآيات أو عدن في أشكال على أول الآيات. هنا عليكم وقال يأتي في هذا الشهر نحسية ولا بحيو المسيح ولا بحيو عيني ولا قال يأتي بس يفعل الساعة تأثير. نعم. يأتي في أرواح الطريق. ما هذا من العظام العشر؟ ما ذكر العلماء أن العشرة هي نار عدن، لا ذكر العلماء. هذه من أول الآيات. نعم. الله أعلم. نعم. آخرها. والله أعلم. هذه اللي سمعتها الآن، أول الآيات لا تخرج من الشرق والمغرب. ظاهر هذا ظاهر هذا أنه قبل الدجال الله أعلم. نعم لا بد من جمع الرواية في هذا. نعم ولا بقوله ما لم تكن آية أو لم تأها جرعة. نعم حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن حديث عن سعيد بن جبير من العين في المراجع في إسراء الله ومن أبع كلام اللي أجل أجل إليه والله أعلم ممكن أن يسأل ليس في الكلام في آخر اللقاء في بعض من الله وخميس يوم حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا سفيان عن حبيبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبين وأخطأنا علي وإنا لنجع من قول أبين وذات أنه أبين يقول لا أدع شيئا فلنجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لا ننسى في آية أو ننسأها. اللهم بارك. اللهم بارك. باب وقال اتخذ الله ولدا وقرأت ننسها ننزعها من صدور الناس حتى ينسوها الله يأتي بغير منها أو منها سبحانه وتعالى. نعم في قراءة ننسها من النسيان من سأها يؤجلها. نعم قال عليه السلام تكلم. نعم قوله باب قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها يأتي بخير منها أو مثلها كذا لأبي ذل ننسها بضم أوله وتسكين بغير هم ولغيره ننسها والأول قراءة الأكثر اختارها أبو عبيدة وعليه أكثر التفسير والثانية قراءة التنوير وأبي عبد الظاهرة وثالثة توجيههما وفيها قراءات أخرى في الشواذ. نعم باب فقال اتخذ الله ولدا سبحانه حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبت ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فزعم اني لا اقدر ان اعيده فزعم اني لا اقدر ان اعيده كما كان واما شتمه اياي فصوره لي ولد سبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا. باب قوله واتخذوه من مقام ابراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون حدثنا مسدد وهذا يبين لنا ان الشتم اوسع من اللعن وان كل نقص وعيب شتم فالسب والعيب والنقص والطعن كله سمى شتما منها قوله قال جل وعلا وشتمه ملعونه في القران يعني مذمومه ذمها الله وذكر انها طعام الاثيم فقول العبد ان الله اتخذ ولدا شتم لله وان كان بغيره اللعن السب لكن معناه تنقص لله نسب إليه ولد أو صاحبة فتنقصه وطعن فيه فيكون سبا وشتما من هذه الحيثية إذا تنقص لله الذي كان الله تعالى وتقدس عن صاحبة الولد سبحانه وتعالى. وأما التكذيب والتكذيب ظاهر إنكار البعث والنشور تكذيب. نعم نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى ولهذا قال العلماء ان من سال من تنقص من ذي شيء فقد سبح وحل ذنبه ذلك وهكذا من تنقص القران من تنقص الله من تنقص الشريعه فهو سب يشهق به ان يكون مرتدا يبكى الله. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو امرت ان تهاتم الدين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب قال وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فدخلت عليهن قلت ان انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى اتيت احدى نسائه قالت يا عمر أنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني نكاهه حتى تعظ منك أنت الله حتى ربه المطلقة كن لها أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمعت أنسا عن عمر. هذا مما أعطاه الله من الكفر والفهم والإصابة بالحق والله. نعم. وهذا من إظهار الله أيضا فضله وكمال إيمان هذا الرجل وعظم دراسته وتوفيق الله له في إخوة الحق. اللهم اللهم اللهم باب قوله تعالى وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد لا في كلام عن اللي يعذب اللي يعذب محمد يعذب مو اللي قال الله فيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم تصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال إن شئت حبست أصلها فتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يورث. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والصدق. لا جناح على مولها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. اتفقنا عليه واللفظ لمسلم في رواية البخاري وصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا تصدق بالأمر لا أمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخبر عن عمر هذا الأخير هذا هو أنه قال تصدق بأصلها لا في رواية البخاري وصدق بأصلها يعني قال لهم لا يوهب لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه واما خالد فقد ثبت اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. يقول عنه رحمه الله باب الوقف. الوقف من القربات التي جاء بها الاسلام. رحم الله بها عباده وجعلهم فيها خيرا كثيرا يتبعهم بعد وفاتهم ويستمر لهم ثوابه واجره بعد وفاتهم. وهو مصدر وقف يقف وقفا بمعنى حبس يعني حبس هذا الشيء لا يباع ولا يتصرف فيه بما ينقل الموت يقال حبس ويقال وقف ويقال وقف ويقال اوقف بلغه ضعيفه اوقف بهمزه ويقال سبل ويقال صدق صدقه معبده صدقه مستمره صدقه باقيه. والمقصود من هذا هو المال الذي يحبسه الانسان مما يبقى اصله وينتفع بهلاكه وثمرته. فالوقف عين يحبسها مالكها في وجوه البر ينتفع بغلتها وثمرتها ونمائها ويبقى اصلها سواء كانت عقارا او منقولا. فالعقار كالاراضي والبيوت والمنقولات كالحيوانات كالاراضي واشباه ذلك مما يمكن انتفاع به مع بقاء عينه. وسنة وقربة وليس بواجب لكنه سنة وقربة ثم يدل عليه الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية أو علم يشاع به أو لم يصاه هي الأولى هذا بالنسبة يعوم للناس لا استثناء استثناءات خارجة عن هذا منها المجاهد والمغادر أنه يبيع عليه عمله الشهيد يبيع عليه عمله كما جاء الصحيح ومنها من دل على خير فلهم بأجر فاعل وأن الرسل لهم بأجور أتباعهم الدعاة لهم بأجور أتباعهم إلى يوم القيامة هذا لا ينقطع وقال فمن فضل الله ورحمه سبحانه وتعالى قد يكون هذا داخلا في قول علم يدفع به لأن الدلالة على الخير والإرشاد إليه علم يدفع به وإذا دعاه إلى الإسلام فهداه الله على يديه أو دعاه إلى طاعة لله فهداه الله على يديه هو داخل في علم يدفع به ولكن جاء به النص صريح وهو ناقل العبد سواء دخل في علم يدفع به أو كان مستقلا من دل على خير فله مدعو فاعله من دعا إلى هدى فله مدعو من تبعه لا ينقص من نزوله شيئا وهذا يشمل الحي والميت وأما ما يرضى من حقوق الإنسان بعد وفاته ما يحفره من نهر أو يبنيه المسجد أو سد له من مصعب أو هو داخل في قوله صدقة جارية وإنما هو تفصيل لو صح الحاصل أن كل ما يفعله الإنسان من القربات إلى مساجد جمعية أو مدارس أو ربط أو غلوات يسير مع الماء إلى مدن أو قرى أو مساجد أو ما أشبه ذلك أو كتب يسبلها لا في أن ينتفع به وفي صدقة الجارية لا ولا ينحصر هذا في شيء معين بل يعم جميع ما يفعله الإنسان يرضى به ما عند الله سبحانه وتعالى فهو ينفعه حي وميت وإن كان يتعلق بالعلم دخل في علم ينفعه وإن كان لا يتعلق بالعلم دخل في صدقة الجارية أولا من صاحي يدعو له هذا أيضا إلى فضل الذرية وأن دعواته منها خصوصية دعوات الأولاد الصالحين في حقوقها هذا خصوصية وإلا فدعاء المسلمين يلحق أيضا حتى غير ولد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية فالدعوات به مع المسلمين تلحق وتنفع ميت بعد وفاته ولو كان غير ولد لكن إذا كان ولد صالح له مزية وخصوصية في هذا الحديث ودعواته لها مزية في اللحوق لوالده هنا خيال ولده أكثر من غيره ولأن ولده من كسبه هذا خصوصية حديث الصحيح أن ولده من كسبه فأولاد الصالحون من ذكور وإناث لهم نفع كبير في دعائهم لوالديهم صدقاتهم عن والديهم وغير ذلك مما قد يقع عليهم من الخير الحديث الثاني حديث ابن عمر في قصه عمر وتوقيفه سهمه له بخيبر كان له نصيبه بخيبر فان النبي قسم خيبر بين الغالمين وعمر منهم فروى النسائي انه اشترى ايضا سهاما من خيبر بارض فالحاصل ان عمر راى تسبيل نصيب الخيبر وانه انفس ماله كما قال ان انفس ماله بخيبر وامره أما سوى عندي من غيره يعني وقال أنه ليس عنده مال أنفس منه فلهذا أراد أن يتقرب به إلى الله عز وجل من باب قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون وتطعموا الطعام على حبه تقرب الإنسان بما يحب أو بما هو أحب إليه من غيره يدل على كمال الرغبة فيما عند الله فعمر أراد بهذا المعنى أراد هذا المعنى حين قال أبو عمر ما عندي شيء أنفس منه فأجل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه تبين له وجه ذلك يتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة يتصدق الله بذلك تصدق به هذا المال من خيبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق القربى حمل السنين معروف وهم من ينقطع به السيد في أي بلد ويحتاج إلى المساعدة والضيف معروف من ينزل به علي عمر أو بوكيله وقت يعطى منها من جراه ويحسن إليه وإذا كان فقير يعطى أيضا هذه جهات البر كلها مما جاء الإسلام باعتبارها والإحسان إلى أهلها واحتج بها العلماء على أن الوقت لا يباع ولا حظ في الورث لا يباع ولا يغب ولا يورث وكل إجماع من العلم خلاف أبي حنيفة رحمه الله المقصود أن جمهور أهل العلم وكل إجماع منهم أن الأوقاف يجب أن تبقى ولا تباع إلا من علة كتعطل منافعها أو قلة منافعها أو صرفها لما هو أصلح عند قوم آخرين المقصود أنها تبقى وإذا نقل وإذا بيعت لا تباع للأكل أو للورث لا تباع لصرفها فيما هو أصلح وهذا هو الصواب إذا تعطل منافعها أو قلت منافعها جاز بيعها هذا هو المصاب من قولتنا أقوال أهل العلم وهو الصواب لأن المقصود من الأوقاف نفعها واستمرار الخير للميت الباقي فإذا تعطلت منافعها وش فائدة ما في فائدة بقاها أو قل نفعها لا فائدة فيها حينئذ فإذا أمكن أن تباع وتجعل في شيء أكثر نفعا للميت والحي كان هذا موافقا للشريعة ولقواعدها العظيمة واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما هو أوسع من هذا وأن بيعها للمصلحة أيضا جائز إذا كانت تغل كل سنة مثلا 1000 درهم وبإمكان الولي أن يبيعها أو يبذلها في شيء مغل 2000 أو 3 كان هذا جائزا للمصلحة على رأي الشيخ ابن تيمية وجه بعض أهل العلم وصنفوا في هذا المصنفات من الحنابلة وغيرهم فالحاصل أن بيعها إذا تعطلت منافعها لا شك فيه أو قلت منافعها لا شك فيه إنما الخلاف الذي له أهمية بيعها إذا كان بيعها أصلح وأكثر ضيعا هل يملك أم لا يملكها محل خلاف قوي والتسبب في هذا متعين لكن مثل ظهارة المصالح وظهارة زائدة التي تنفع الميت والحي فقول بجواز ذلك قول قوي موافق للقواعد لأن قاعدة الشريعة تحصيل على المصلحتين ولا بتفويت دنياهما تفويت كبرى المصلحتين والمفاسد ولا بارتياب أثناهما أو أدناها هذه قاعدة معروفة جاء من الشرع والقدر والحديث الثالث حديث الرواية في قصة خالد ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر صدقة يعني منع ابن الجميل ومنع العباس عمر بن مسلم ومنع خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تضربون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله قالوا معناه انه ما عنده شيء انه فقير ليس عنده مال فكيف يتهم بان يمنع الصدقه وقيل معناه انه حبسها يعني سبلها وجعلها ضبطا والضبط لا زكاه فيه ولهذا دخلها المؤلف هنا على هذا المعنى سبل اذراعه واعتده وسلاحه في سبيل الله جعله وقفا في سبيل الله وما كان بهذه المثابة لا زكاة فيه من زكاة المملوك ثم الأدرع والعتاد لا تكون محل الزكاة إلا إذا كانت بالتجارة للبيع والشراء فيدخل المؤلف له بهذا الباب على أحد أقوال العلم يقولون أن أراد بذلك أن سبلها فلا يكون بها زكاة والله أعلم ظاهر السياق أنه اختار أنه هذا الواقع ولا يمنع منكم ربكم توجهوا إلى شيء منها على رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم الفربة ظاهر أنه أغنياء سواء كان أغنياء أو كان أغنياء يعني يطمنها كل هؤلاء لها يعطى منها قليل صدقه وهدية يعطى منها الفقير يعطى منها الرقاب يعطى منها الأسارة على نظر ذلك لا لا من الضيعة من مطلوب الضيعة لا جناح على وليها ثم زائدة ولا منها على وليها أيضا المبالي يأخذ منها بالمعروف وفي الوكيل في مقابل تعبه إذا شاء إذا أحب ذلك. قال العلماء ولا بأس يفرض له حاكم شيئا إذا خاف أن يسرف أو تبرعه أبى ليأخذ لا بأس يفرضه الحاكم شيئا معلوما في مقابل عمل. وإن أخذ ما يقابل عمله بالمعروف من أكل وشرب واللبس ونحوها لا بأس كما قال عمر الله. هذا يرجع إلى ولي الوقت ينظر أصلح قد يكون بعض الأحيان محله ليس فيه فقراء قد يكون بعض الأحيان ما يجي غير قد يكون ما في رقاب يعني ولي الوقت ينظر ينظر المصالح يعني ينظر يقدم ما هو الأفضل فالأفضل. على هذا الوقت أحسن من جعلك المسجد يعني جعل عمر الآن أولى لا شك لأن قراب كثيرة قراب متنوعة قد يأتي قد يكون مسجد من القربات اللي يضطر الناس إليها وقد يوجد من المحسنين من يكفي عن هذا الرب يقوم بالمساجد أو للدولة من هذا أولى تنويع أولى لا شك تنويع أولى نعم نعم وقت ما لا يتصل بهم سبعة هذا ما هو الخلاف بين أهل العلم لا يطلع إلا يتبع بهم يبقى أصل هذا الأصل كذا طريق الأصل يعني يتبع مع بقاء يسبل الطريق للناس يسبل الطريق من بيته أو من أرضه إلى بلد من البلدان أو إلى قرية من القرى أو إلى مسجد هو على المصالح يصرف في مسجد آخر يعمر بمسجد آخر نعم يعمر بمسجد آخر نسبة وقفة الواحد يخذ القيمة وتصرف في مسجد آخر هذا هو الأحسن صرف الوقت في مثله أو العناء هذه القيمة تصرف في مثل ما نعم وقد رأى ابن سعيد القطان عن إفلان وزيد الإنسان حدثنا في مسألة تشبهها وإذا شك في لفظ شيخنا قال حدثني وحدثنا مقتضى هنا يقول حدثنا فأنه جاور محدثنا بالحكم المرتبة فيقتصر في حالة الشك على المعبد ويختار بعضي ويحتاج في كلام القطان أنه يوحد فيقول حدثني وقومه فيما أوهم أي شك من قديم أبي سعيد رضي الله عنه إذا أوهم أحدكم في صلاته ولم يجد أجابه نقص على الحديث وقال فلم أوهم فرج هذا لا يمشي في هذا الحديث فجاء صاحب المستمع عن الأعرابي قال أوهم ولم سواء وأنشد فإن أخطأت أوهمت شيئا فجهل المصاب من سبيل قال قوله شفاء منصوب على المسلم والله أعلم. سبق أن الأمر في هذا واسع وأن الخلاف بينهم إنما هو في أفضل فلا ينبغي في هذا التشديد أو قال حدثنا أو حدثني أو قال أخبرنا أو أخبرني الأمر في هذا واسع وإنما الخلاف في الأفضل وإذا شك هل هو قرأ أو قرأ غيره هل هو شك هل الشيخ الذي قرأ أو قرأ على الشيخ فالأمر في هذا واسع وإنما طريقتهم رحمة الله عليهم العناية بما هو الأفضل والحرص على بيان ما هو الأفضل لكن مع الشك ومع الوهم فالأمر في هذا واسع إن قال حدثني لأن الشيخ قرأ قرأ فلا بأس وإن قال حدثنا لأن الشيخ قرأ على جميعه حاضر فالأمر واحد كذلك قال أخبرني يعني قرأ على الشيخ هو فالمقصود في هذا أن الخلاف في هذا أن له في الأفضل الأولى والأحوط وإلا فالأمر جائز سواء قال حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني كما تقدم. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسياق حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سعيد بن أخبر عن الجهاد قال كتبت إلى نافع مسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غاروا يوما عام شقى على الماء وقتل مقاتلتهم وسعد سبيهم وأصياب يومئذ قال يحيى أحسن من يقال ولية أو قال الفسفة إلية الحارث وحدث من هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. وهذا ليس كما قال نافع لا تزال الدعوه مطلوبه مطلقه وليس في اول الاسلام فقط بل كل من لم تبلغ الدعوه لا بد ان يبلغ وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس ذاك الوقت يكفي في عدم دعوه الاخرين في القرون الاتيه لا بل كل من اراد ان يقاتل قوما فلا بد ان يدعوهم الى الله ويبلغهم ما يريد قبل ان يقاتلهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه وسراياه بان ياخذ او يبلغ الناس الدعوه قبل ذلك ولما بعث علي الى خيبر امر ان يبلغهم الدعوه قبل القتال مع انهم قد بلغوا المقصود من هذا كله بيان ان هدف المسلمين ليس هو القتال وليس هو نهب الجزيه والاموال لا هدف المسلمين في جهادهم دعوه الناس الى الخير وارشادهم الى الحق وتبليغهم حق امر الله ودين الله لعلهم يهتدوا من القتال فلا هذا الحائط القتال ليس هو المقصود القتال هو اخر الطب كالكي انما يصاب اليه عند امتناعهم وتجبرهم وعنادهم وعدم بذلهم الجزيه اذا كانوا لا يقول ما كانوا ليس بشيء نعم قد بلغهم قد بلغوا وجعوا وارسل لهم رسل نعم لكن استمروا في الباطل اذا كانوا قد دعوا وبلغوا فلا باس يغار عليه نعم وحدثنا محمد بن مسلى حدث المعاذين عن ابن عون بهذا الاسناد مثله وقال جوائريه بن الحارث ولم يشر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا رفيع بن جراح عن سفيان عن حدثنا اسحاق بن ابراهيم وقال يحيى بن ادم حدثنا سفيان قال ان له علينا الا حدثني عبد الله بن موسى بن يقول حدثني عبد الرحمن بن محمد بن حدثنا سفيان عن عرقبة بن وكيع عن سليمان بن عبيدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على بنت وكبيرة الأنصار في خاصة بذكر الله ومن عقل المسلمين فإن أمير المسلمين خيرا ثم قال ارجوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ارجوا ولا تغنوا ولا تغنوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولله وإذا لقيت أجر وحمي المشركون تدعون إلى ثلاث خصال أو خلاف فأيتهم مما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم يبين لك ثم ادعهم إلى الإسلام ثم هذه ذكرها سمعت من أنها وقعت غلطا بعض الرواة لأن هذه أول خصال ادعوا إلى الإسلام وليس قبلها شيء أول شيء دعوة إلى الإسلام. نعم فيها الشارع على كل مكان أظنها هو المقال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام هكذا هو في جميع المدة الصحيح مسلم ثم ادعوهم قال القاضي رضي الله تعالى عنه رواه الرواية ادعوهم بالإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير من استقرار الكلام وليس تغيرها وقال المعجم ليس ثم إنه زائدة إن دخل في استكشاف الكلام والأخ. نعم الأول مرة الأول أظهر لما قال عياد هو الأول وما جروا يأتي داود بعبيد نعم لعلها وقعت غلطا بعض الرواة يعني أول خصال نعم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين فإن أبوا إلى التحول منها فأخبرهم أنهم يكونون متى أعراض المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والخير ولا يكون لهم غنيمة والبيع شيء مع شيء ولا يكون لهم غنيمة والبيع شيء هذا صادق عندك يحطك صلح ولا يكون لهم في الغنيمة والكيل شيء إلا أي رجال وما المسلمين فإنهم أبوا الكسل من الكسل من الجزية فإنهم أجابوا كالرقبة من الكفى عنهم فإنهم أبوا الكسل لله وقاتلوا وإذا خاطرت أهل حكم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تكفروا بهم وأصحابكم أهو لكم أن تكفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حافظت على حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولا تنزلهم على حكم تبغيك فلا تدرك فتصير حكم الله فيهما بلا قال أبو الرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في عدل حديث عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن عقبة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم عن النعمان بن مطير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هيثم نعم كل رأي شيء يعرف المكان بس كيف مسلم هيثم نعم حدثني حجاج بن شاعر حدثني عبد الصمد يعني يكون من هذه الرواية رواية ابن عمر المقرن شاهدا لرواية بريدة نعم هذا ما احتج به جماعة من العلم على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، قال إذا لقيت عدوك من المشركين وأطلع، ثم قال لهم الجزية. هذا يدل على أن تؤخذ الجزية من جميع الأعاجم مطلقة، لأنها أطلق النص. أما العرب فلا، لأن الرسول ما أخذها منهم بل قاتلهم، والله قال في حق اثنين تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، ما قال أخذ الجزية. فالعرب هم مهد الإسلام، وهم الذين رشحوا لحمله ودعوة الناس إليه، فلا يليق أن يخالفهم الجزية، فلا بد أن يسلموا أو يقتلوا. أما غيرهم فلا مانع من أخذ الجزية منهم، كما أخذ عنه من المجوس حجر اليهود والنصارى، هكذا بقية العاجم لحديث قريب هذا. نعم نعم. الضاد فصاد فصاد ممكن ايضا الهاء والصاد غريب راجع غير راجع راجع الحبيب الحبيب الحبيب تعلم الفطور او خلاصه ما ضبط نعم ما ضبط منو؟ شو عندك؟ ما قال في غالب عجبه ولا شيء؟ هم؟ كلمة اثنين وصفين صحيح في المقالة، فهم محتاج اللي ترجع له لأن الشارح هنا وربط وقال ملكين ولا وقت أخي واجع من تحيين في الفين واجع أقول صادع على شيء في ذلك احتياط. نعم نعم نعم هذا قطع الطريق، هذا يسمى قطع الطريق، وهؤلاء قطع الطريق لهم حكم آخر، قطع الطريق لهم أحكام غيرها. نعم نعم والله نقول بأن يعم قول قوي، لأن حديث بارد هذا نعم هذا صحيح قول قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيل هذا حديث هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. الآية ليس فيها تخصيص، ومن يدعي منهم ظالمون لما أخذهم من الفجر دل على من خاص به المسلمون، فإذا أخذت من غيرهم هو مجال الاجتهاد، إذا أخذها ولي الأمر فلا مانع منه، ولا سيما من أضعف المسلمين وعدم قدرتهم على القتال، فإذا أخذوا الجزية نفعتهم وسعادتهم. أما العرب فلا. نعم. وحدثني حجاج بن شاعر حدثني عن مصعب بن عبد الله حدثني عن شعبه حدثني عن قمه قالوا حفظ الحسن ان يشعر بان مراد العاجم، لان العاجم هو الحصول، والغالب على العرب انهم اهل ابيات الشعر والصحراء منهم الغالب عليهم، فيظهر من الغالب في المغالب بذلك العاجم واهل الحصول الذين يقاتلونها. نعم صحيح، لا تعرفهم لو قاتلهم حتى بعد ان لا يخرجوا قاتلهم الصحابه ولا يخرجوا من بيته. نعم هذا اذا اثبت كفرهم وسالهم اثبت كفرهم. نعم نعم وحدثني حجاج بن شعر بعد الدعوه والبلاغه والتحقق بالكفر. نعم هذه مساله ثانيه تستطيع تجعل من دعوه الكفار، اما الاعتداء هذا ولو كان مسلم يعتدوا ولي الامر خير فيه بين ان يقطع ايديهم وعن الخلاف او يقتلهم ويقتلهم او ينفيهم من الامر، هذا لهم حكم اخر غير حكم الجهاد. حدثني حجاج بن الشاعر حدثني عن قصه بن عبد الوارث حدثني عن صعبه حدثني عن قامه بن مرتد بن سليمان بن جريج حدثه عن ابي بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو كلمة دعا فأوصاه وساق الحديث بمعنى ذلك. حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن قرة عن حسين بن وليد عن شعبة بن عبد حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريم والنصر بن أبي بكر قال يخبرنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبي قريب وإلا كل أبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بات أحد من أصحابه في باب أمره قال بشروا ولا تبشروا ويسروا ولا تعسروا. اللهم صل على النبي. هكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يبشروا ولا ينفروا ويسروا ولا يعسروا وينشروا محاسن الإسلام ويراقبوا الناس فيه ويوضحوا لهم أحكامه عادلة حتى يكون هذا دافعا لهم وراغبا لهم بالدخول في الإسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن زيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال اخترا ولا تؤثرا وبشرا ولا تنكرا وتطاوعا ولا تستجدا. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف من جسر بن أبي أخبرنا عبيد الله عن أبي بن أبي أن كتب إلى مماعشة بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث شعبة وليس في حديث جلد بن أبي حنيفة وتطاوعا ولا تشتركا. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن جده حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي حنيفة عن سند قام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد قام حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي حنيفة قال سمعت عنك بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسروا ولا تعسروا وتكسروا ولا تنكسروا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الوليد يعني تطاروا لا يختلفون اختلفوا سمع فيهم العدو. الواجب على الأمراء يطاروا وعلى الجيش يطاروا مع رئيسه حتى تكون مثلا أقوى لهم. نعم. ما لا تبشير يعني أتوا بكلام يسكن الناس ولا ينفعهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر وأبو أسامة حاوى حدثنا بن جهل بن حرب وعبد الله بن سعيد يعني بن قدامة الكافي قال حدثنا يحيى عمر الحصان كلهم عن عبيد الله حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد بن بخيرة حدثنا أبي حدثنا بن عبد الله عن أبي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة. ومن تطوع أبي موسى ومعاذ كما روى الشيخان أن أبا موسى كان قد أحضر عنده يهودي قد أسلم ثم رجع إلى اليهودية وارتد فجاءوا به مقيدا ودعوه إلى الإسلام فامتنع فجاء معاذ إلى أبي موسى زائرا له من عمله وهو أكله في اليمن فلما وقف على عليهم قال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلم ثم سد. فقال لا أجلس لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال أبو موسى إنما جاء به لهذا فانزل. قال لا أنزل حتى يقتل. نعم. فأمر به أبو موسى فقتل. نعم. وتطاوع مع أبي موسى ولم يستمر فيه. فلما قتل نزل. هذا من العناية في تنفيذ الأوامر والحرص على تنفيذ امر الشرع لمن خالف امر الله وفي هذا حرص الصحابه على تنفيذ الامور التي شرعها الله والعنايه بالقضاء على اهل الفساد. نعم. الله نعم. باب صلاة الاستسقاء وليس لكم معقدة بحرارة وشغل وصلاة وآخرة صلاة العيد العيدي ويصل فعلها وابنها ويخرج متخشعا متجللا متواضعا لحديث ابن عباس صححه الترمذي. هذا البحث صلاة الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا والاستسقاء طلب السقيا استسقى الله طلبه السقيا سبحانه وتعالى يعني الغيب وهي سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنة أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء إذا أجدبوا، وكما أنه يسن أيضا الاستسقاء في خطب الجمعة وفي غير ذلك، وطلب السقى مشروع دائما عند الحاجة ولو في غير الصلاة ولو في غير الخطبة ولو في المجالس. اللهم أغثنا، اللهم أرحمنا، اللهم أسقنا، وفي خطبة الجمعة كذلك. ويسن الخروج في الصحراء كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين مثل صلاة العيد. ما حكم صلاة العيد؟ صلي ركعتين، كبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة النقل، ويقرأ فيه من سبح وغاشية أو بالجمعة والمنافقين كالجمعة كالعيد. ثم يستسقي، يخطب الناس ويستسقيهم، وإن شاء خطب قبل ذلك ثم صلى ركعتين كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا وهذا صلى كالعيد وخطب بعد ذلك، هذا ثبت من حديث عبد الله بن زيد. وإن خطب قبل ذلك صلى بعد ذلك فقد ثبت أيضا من حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة. ثم إن خطب يدعو سواء قبل الصلاة وبعده، يدعو الله ويرفع يديه ويبالغ في الدعاء وطلب السقيا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهي سنة في الحضر والسفر للرجال والنساء في البادية والحاضرة لجميع الناس، لأن حاجتهم كلهم ماسة إلى هذا الشيء من السقيا، فهي مشروعة للجميع حضرا وسفرا رجالا ونساء عند وجود السبب وهو الجد والقحط. نعم. خطر واحد. نعم. ما أريد واحد، لم يريد إلا واحد لما نعلم. نعم. ويصلي بينهما يحكم خطبة على حجج ويسير فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويقول اكثر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا الذي انغجقا مجللا شحا حاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وعف بلدك ميتا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم شكا رحمه لا شكا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غضب. يشرح هذا الدعاء كله وما اشبه، يشرح هذا الدعاء وما اشبه في الخطبه، ويضع يديه ويبالغ بالرفع ويتخشع، وهكذا عند خروجه الى الاستسقاء من بيته متخشعا متضرعا بثياب العاده بثياب البذله، كما فعل من خرج متخشعا متبذلا، لأن حاجة، لأن صلاة حاجة وذل استكانة وانكسار بين يدي الله عز وجل، فلا يلبس لها الجديد من الثياب كالعيد. لا، مثل العيد في الصلاة لكن ليس مثل العيد في أنه يخرجها باللباس الجديد والعناية بالملابس الحسنة، لا، بل يخرج بها عادته ثيابه العادية ويدعو بهذا الدعاء في خطبته، فيتضرع ويضع يديه ويتخشع ويبكي إذا أمكن البكاء. نعم. ما يحتاج خطيب، وهيك واحد منهم يقوم يدعو الله ويرفع يديه ويجتهد في الدعاء يحصل مقصود الحمد لله. نعم. نعم. اللهم لنا بالعباد والجلاد من الهواء والجهد والشرب كما لا نشكوه الا اليك. اللهم ادخلنا الجماوات فلنا الضراوات كما من بركات السماء واجعلنا من بركاتك. كل هذا طيب. نعم. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فاغفر السماء علينا مجرارا. ويستحب ان يستقبل قبله في اثناء الخطبه ثم يحول رجاءه فيجعله فيجعل ما على الايمن على الايسر وحتى لانه عليه السلام حول الى الناس ظهره واستقبل قبله ثم حول رجاءه متفق عليه. ويستحب له فهذا انه يجتهد في الدعاء وبعد ذلك يستقبل قبله ويكمل الدعاء يكمل الدعاء مستقبل القبلة ويحول رداءه في أثناء الخطبة، يحول رداءه يجعل مع الأيمن مع الأيسر، يعني حذاءته أو رداءه يقلبها، يحول مع الأيمن مع الأيسر. قال العلماء وهذا تفاؤل بأن الله يحول الحالة الشديدة إلى حالة خصم ورخاء. قال أبو جعفر رواه مرسلا وحول رداءه يتحول قحط. المقصود انه اشاره وتفاؤل ان الله جل وعلا يحول ما به من شده الى حاله رخاء وفسق. وهذا في اثناء الخطبه قبل ان يستقبل القبله كما جاء في الحديث الصحيح عند في اثناء خطبته عند اراءته استقبال القبله يحول الرداء ثم يستقبل القبله ويدعو وينتهي. نعم تقدر الله من جن العالم. نعم ويدعوه سرا حال استقبال القبلة وإن استشقى عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة في حصاب السنة. نعم يستشقى في عليه الصلوات دعاء أو الصلوات أو في مجالسهم ودعاه الله فكله سنة كما أن استشقاهم بعد خطبة الجمعة كذلك سنة. الرسول فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم نعم في أثنائها اللي وقع من النبي في أثنائها عند إرادة القبلة عند استقبالها يسوي قليلا ثم ينصرف يسوي قليلا يدعو الله شرا ثم ينصرف يعني ما بعد التقبيل إلا دعاء الدعاء شرا. ويستحب أن يقف أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر ويخرج الى ويخرج الى الوادي اذا سال ويتوضا ويقول اذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت المياه وخيفه شرف المطر استحب ان يقول اللهم حوى علينا ولا علينا اللهم على الضراب والاثام وبطون الاوديه ومنابس الشجر ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بحول الله ورحمته. هذا السنه سنه اذا نزل مطر ان يحسر عن ثوبه راسه او يده او قدمه يصيبه المطر كان اذا اصاب المطر حسر ثوبه حتى يصيبه المطر لانه ماء مبارك وماء طهور. اما اخراج الرحم فلا اذكر فيه شيئا انما جاء الحديث قال اذا نزل مطر حسر ثوبه حتى يصيبه المطر رواه مسلم. وكذلك الدعاء عند شدة المطر والخوف منه اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطن الأوجه ومن أبو السير أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم باستسقاء من حديث أنس. كذلك الدعاء عند المطر مطرنا به الله رحمته اللهم صيبا نافعا كل هذا سنة. يدعى عند المطر اللهم صيبا نافعا مطرنا به الله ورحمته هذا سنة. وإلا رأى سحابا هبت ريحا سأل الله من خيره وسأل من شره ولا يجوز شب الريح بل يقول اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها بعد شيء نعم طيب على حاجة الريح هذا خطبه جمعة وسقوا إلا في العيد المغي خطهم أول المغي صلي أول هذا في المغي يسفق عمل إزاء صلاة قبل الخطبة أحسن نعم العبارة الثلاثة فأقرى بك الله يوهان ما ينبغي فشاء الله أراد الله فيها مقبورة يعني أين الله اللي يفعل ما يشف معنا جد العظيم في هذا المقدار في الإكرار في بيت الله لا سواء في بيت الله إراه بيت لكن أراد بكتب الله غير لا إراهان بيت الله هناك مثال تحيح القرآن السنة سنة تخص بقى وقال من القرآن نعم السنة لا لا ينفع القرآن السنة لا ينفع لكن بعض السنة من جاء سنة تخص بقى إلى حل بعض السنة الصواب إنها سنة تخص بقى لأن السنة خص بعض الأحكام تغير بعض المطلقات خص بعض العمومات. وإذا كان الأوتار نسخا فما بالاصطلاح من باب ما في حد الاصطلاح. أما نسخ الحكم بالكلية فلا يقع له أثر فلا يقع له نسخ ولا يقع له السنة لا تنسخ لأن الكتاب أقوى إن غير خص بها ويغير بها ولا يقع. يذكرون هنا مثال من أوصية الرواد وهذا مو نسخ خفيف الآية عامة الله من الوالد فنسخ الوقت الوالد وبطل فيه غير الوالد أقربون لأن الوالد غير الوالد.